السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مرة أخرى في المرحلة الثانية من هذه الدورة التكميلية الثانية ومندرجة في هذا البرنامج، ألا هو برنامج طريق العلماء، الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله نافعا وخالصا لوجهه الكريم. وسوف نتناول إن شاء الله في هذه المرحلة من هذه الدورة بإذن الله جل وعلا 4 متون، وهي الكتاب 16، وهو نظم حسن البيان للأبياري في مشتركات القرآن للأبياري رحمه الله تعالى، والكتاب 17 وهو كتاب 3 الأصول و أدلتها للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، والكتاب 18 وهو كتاب الأصول من علم الأصول الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى، والكتاب 19 وهو كتاب تحفة الأطفال الشيخ سليمان الجمزوري رحمه الله تعالى. وستكون طريقة تناولنا طريقة تناولنا لهذه الكتب أننا سنبدأ بثلاثة منها ونقسم الأوقات بينها، فتكون نصف ساعة الأولى من كتاب الأبياري رحمه الله، أو 45 دقيقة، من نصف ساعة إلى 45 دقيقة، ثم من 45 دقيقة إلى ما بقي من ساعة أيضا لكتاب 3 الأصول، وما قبل المغرب إلى العشاء، وقد يمتد أحيانا في آخر الدورة إذا اضطررنا إلى ذلك قليلا بعد العشاء، هو كتاب الأصول من علم الأصول الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله لكثرة التفاصيل. فإذا انتهى كتاب الأبياري، لأنه كتاب ليس بطويل إن شاء الله، دخل بدله كتاب تحفة الأطفال، تكون نصف ساعة لما يتعلق بعلوم القرآن من التفسير والتجويد، والساعة التي تليها وقد يتقاصان شيئا من ربع ساعة التي بينهما لثلاثة الأصول، وما بقي إن شاء الله يكون لأصول من علم الأصول يوميا أو كل يوم وليلة، ما عدا يوم الثلاثاء كما تعلمون فإنه ليس فيه درس، وكما تعرفون أيضا أن يوم الأربعاء قد يحصل فيه تأخر إلى ساعة قبل المغرب لارتباطات لا بد لي منها لا أستطيع انفكاك بها عنها. فنبدأ في الكتاب 16 مستعينين بالله جل وعلا. وقبل أن نشرع فيه، هناك مقدمات يسيرة نبدأ بها، فأولها التعريف بالمصنف رحمه الله تعالى. نبدأ بمقدمتين فقط تقريبا، التعريف بالمصنف والتعريف بالمصنف. أما التعريف بالمصنف فهو أبو يوسف عبد الهادي نجا ابن رضوان نجا، إن شاء الله اسم كله هداية ونجا ورضوان، عبد الهادي نجا، ما أدري كأنه مركب، ابن رضوان أو رضوان، كلمة رضوان تصح فيها كسر الراء وضمها، وقد قرئ بهما في 7. ابن رضوان نجا ابن محمد الأبياري الأزهري المصري الشافعي بالنسبة إلى الأزهر، جامع الأزهر المعروف، ولد في قرية أبيار بمصر سنة 36 و200 و1000، يعني قبل أكثر من 200 سنة. إذن الأبيار هذه نسبة إلى إيش؟ إلى قرية في مصر. وقد ذكره العلماء وأثنوا عليه كما قال بعض المترجمين للمؤلفين، قال: عبد الهادي ابن رضوان نجا عالم أديب مشارك في أنواع من العلوم، يعني أنه له شيء من التفنن، مشارك في عدة فنون. وقال غيره: النحوي الأبياري المصري الفقيه الأديب. نحوي وأبياري هذه نسبته طبعا، المصري أيضا نسبة أخرى عام، الفقيه الأديب، إذن كان له مشاركة في النحو وفي الأدب وفي الفقه، وله مصنفات متعددة، منها هذا النظم طبعا سيأتي الكلام عليه وغيره. له كتاب اسمه المواكب العالية في توضيح الكواكب الدرية، الكواكب العالية في توضيح الكواكب الدرية في نظم الضوابط العلمية، في نظم الضوابط العلمية. وهذا الكتاب عبارة عن إيش؟ عن نظم فيه ضوابط كثيرة في فنون مختلفة، ومن ضمنها بدأ بالفقه وانتهى بالفلك، ومن ضمنها ما أودعه في هذا النظم. فهذا النظم جزء من هذا الكتاب، يعني تكلم عن ضوابط علمية في كثير من الإش. فلما جاء إلى مشتركات القرآن بالمعنى الذي سنبينه ذكر فيه إش هذا النظم ضمن هذا الكتاب. وعنده كتب أخرى: دورق الأنداد في أسماء الأضداد، نيل الأماني في توضيح مقدمة القسطلاني، نفح الأكمام في مثلثات الكلام، إلى غير ذلك. وأما وفاته فكانت في السنة الخامسة بعد 300 والألف، خامسة بعد 300 والألف كما يقال، 1305، سنة 1305، يعني قبل كم؟ أكثر من أو ما يقارب 140 سنة. ودفن في القاهرة، كان عمره يناهز 70. هذا تعريف موجز بالمصنف كما عرفه الشارح الذي سنذكر شرحه قريبا. وأما المصنف وهو نظم هذا النظم، عنوانه: حسن البيان في نظم مشتركات القرآن، حسن البيان في نظم مشتركات القرآن. وموضوعه ذكر فيه جملة من مشتركات القرآن بلغت كما قال الشارح الذي سنشير إليه 47 مفردة، 47 مفردة. منها سبعة أو منها سبع الراجح فيها أنها من الكليات وليست من المشتركات، إنها سبع رجح أو رجح بعضهم أنها من الكليات وليست من الإيش؟ من المشتركات. وسنبين إن شاء الله الفرق بين الكليات والمشتركات قريبا إن شاء الله. وعدد أبيات النظم 63 بيتا، 63 بيتا. وقد أوردها المصنف هكذا متتابعة من غير ذكر لأبواب ولا سور ولا عناوين، هكذا سردها واحدة تلو الأخرى، ولعله من باب الاختصار، يعني ما قال مثلا سورة كذا سورة كذا، وهذا واضح لأن المشتركات تكون في سور كثيرة. وكذلك لم يبوب مثلا، ما قال باب الألف باب الباء لا، وإنما إيش أوردها هكذا متتالي. وأما ما يتعلق بشروح المنظومة فلها عدة شروحات، منها كتاب منحة الباري بشرح منظومة الأبيات، منحة الباري بشرح منظومة الأبيات للأستاذ الدكتور يوسف ابن عبد العزيز، يوسف ابن عبد العزيز الشبل، وله الأستاذ الدكتور الشبل هذا هو غير الشبل المشهور الذي هو عبد العزيز، هذا غيره، له عليها شرح في اليوتيوب مرئي موجود. ومن شروحها أيضا فتح المنان في شرح حسن البيان، فتح المنان في شرح حسن البيان الدكتور وليد بن إدريس المنيسي المعاصر المعروف. وهناك أيضا شرح، هو شرح الذي يعني شرح متوسط ومختصر، يعني هو متوسط من جهة أنه لا يوجز بحيث لا يبين ولا يطنب بحيث يحصل منه الإملال، بل هو متوسط وركز على أهم المهمات. هو هذا الشرح، شرح شيخنا عن بعد الشيخ دكتور مالك بن رضا المحمدي، اسمه أوجز البيان، أوجز البيان، وهو موجود في PDF على الشبكة. هذا الشرح جيد جدا لأنه ركز واختصر وجاء بالخلاصة واستدرك ومثل بل وحصر أحيانا في أوجز عبارة، خيرا أوجز البيان، فهو شرح نفيس، يعني نفيس، وهو استفاد من هذين الشرحين، لا سيما من شرح، هو ذكر هذا أنه استفاد من شرح الدكتور شبل، لكن لعله اختصر يعني شيئا ما. وأما فتح المنان هذا مختصر جدا، يعني لا يبين ولا يستدرك ولا، وبالتالي هذا الشرح وسط مناسب جدا صحكم به. وهذا أوان الشروع في المقصود. سوف نقرأ الأبيات. طبعا مما يتميز به هذا النظم، أولا هو على بحر البسيط، تعرفون أن الشعر، شعر العرب، له بحور يكون عليها، كم عددها؟ ستة عشر، ستة عشر. المشهور منها في الأول الخليل وضع كم؟ 15 بحرا. ثم استدرك عليه المستدرك، البحر السادس عشر استدركه الأخفش وسماه بالمستدرك، وهذا البحر واحد من هذه البحور، لكن هذه البحور ليست في الانتشار سواء، بعضها أشهر وأن يعني أكثر انتشارا واستعمالا من إيش؟ من بعض. في بحور نادرة، نادر ما يكون إيش؟ الشعر عليها، ومن أشهر البحور التي تكون عليها الأشعار كثيرا الطويل والبسيط، طبعا الرجز هذا يسمونه حمار الشعراء، يعني أي إنسان يمكن أن يركب سهل، يعني ما فيه. وكذلك الوافر والكامل، هذه من البحور المشتهرة المنتشرة. فهذا النظم ليس رجزا كما اعتدتم في أكثر الإش، بل هو من بحر البسيط، شأنه في ذلك شأن لامية ابن مالك وغيرها أيضا على إيش؟ على بحر البسيط. وبحر البسيط ما تفعيلاته؟ أحسن، مستفعل فاعل مستفعل، هو الأصل أنه مستفعل فاعل مستفعل فاعل، لكن قد يعرض لها أشياء يحذف فيها فتكون مثلا مستفعل فاعل مستفعل فاعل، والشطر الثاني على نفس الإيش؟ النسق. طيب، فسنقرأ هذه الأبيات أولا متتالية ثم نشرحها شيئا فشيئا إن شاء الله. فمما يميزها أنها يعني عذبة الألفاظ وسلسة وجميلة، ولذلك سوف نقرأها حتى تسمعوا هذه الألفاظ العذبة أولا متتالية ثم نشرحها. قال رحمه الله: قال ابن رضوان عبد الهادي مبتغيا حسن الجزاء من المولى إذا حشر حمدا لمن أنزل القرآن فيه هدى للمتقين وذكرى للذي ادكر. ثم الصلاة على الهادي وشيعته ما لاح نجم وما بدر بدا وسرى. وبعد فصل إلى نظم لمشترك. وإصغي هذه فيها لغات سوف نبينها إن شاء الله. من القرآن كزهر الروض مزدهرا كل الذي في الكتاب في كتاب الله من أسف. فالحزن إلا الذي في زخرف أثرا فإن معناه فيها أغضب وكذا. ما كان من نبأ فيه أتى خبر. إلا فعميت الأنباء يومئذ فبالأدلة والآيات قد فسر. وبالندامة فسر حسرة أبدا لا حسرة في قلوب حزنها ظهر. وكل ما فيه من بخس فذاك بنقص سنفسروا غير ما في يوسف ذكر. فذاك قد عبروه بالحرام وما فيه من البعل فهو الزوج حيث جرى. إلا أتدعون بعلا فالمراد به معبودهم صنم بالبعل قد شهر. ثم البروج التي فيها الكواكب ما عدا التي في النساء فهي القصور ترى. وكل ما فيه من بر ومن بحر فالماء والترب لا في الروم فاعتبرا. إذ المراد به العمران مع خرب. وكل رجز عذاب غير ما هجر عن المسطر في مدثر فلقد قالوا هو الصنم احفظ واتبع الأثرى. وكل ما فيه من سخر أتى فبالاستهزاء فسر لا سخريا استطرا في زخرف فبتسخير يفسر والشيطان فيه. هكذا ضبطوا ما أدري لماذا. وهذا الضبط ضبط شيخنا الشيخ صالح العصيمي وفقه الله. لكن هذا لا يعني أن كل ما فيه يعني صواب، قد يكون غيره أصح منه. فالذي يظهر أن هذه اللفظة ينبغي أن تكون مرفوعة باعتبارها مرفوعة. طيب إذن هي مرفوعة. والشيطان فيه بإبليس كما اشتهر إلا الذي في سنام الذكر أوله. هكذا ينبغي أن تكون. طيب جوز فيها وجهين. فإنه الرؤسى كفرا لمن كفر. وكل زور فبهتان يصاحبه كفر سوى ما بفرقان فلا وزر. وكل رجم فقتل جاء غير لأرجمنك أعلم فجاب الشتم منتشرا. كذاك بالغيب رجما فسروه بظن. ثم كل ورود فالدخول طرى إلا الكليم فهجم كان منه ولم يدخل بما مدين فاستتبع الخبر. طيب إلى آخر النظم الذي سيأتي إن شاء الله. قال ابن رضوان عبد الهادي مبتغيا حسن الجزاء من المولى إذا حشر حمدا لمن أنزل القرآن فيه هدى للمتقين وذكرى للذي ادكر. ثم الصلاة على الهادي وشيعته ما لاح نجم وما بدر بدا وسرى. وبعد فصغى إلى نظم لمشترك من القرآن كزهر الروض مزدهرا. الناظم رحمه الله أو أي مؤلف يقولون ينبغي له أن يأتي في بداية كلامه بعدة أمور. ما هي هذه الأمور؟ منها أن يسمي نفسه، لأن المؤلف المؤلف لمؤلف مجهول مرغوب عنه. إذا قيل لك هذا المؤلف هذا الكتاب فأنت تزداد ثقة به إذا عرفت أن صاحبه من أهل الإش الفضل والعلم الراسخ الذي شهد له العلماء. أما إذا قيل لك هذا الكتاب لا يعرف مؤلفه فإنه مما ينقص الثقة به، لكن لا يلزم إهدار ما فيه إذا كان الكلام الذي فيه صحيحا موافقا لإيش لكلام أهل العلم. فإذا هذا هو المحمل الذي يحمل عليه ذكر المؤلفين أسماءهم في بداية الإيش الكتب، ولا يحمل على مثلا الرياء أو أنه أراد أن يتفاخر كتابه ونحو ذلك. قال ابن رضوان عبد الهادي مبتغيا حسن الجزاء، يعني عبد الهادي بن رضوان كما سبق بيان اسمه، مبتغيا أي طالبا، الابتغاء أي الطلب، وحسن الجزاء هذا مفعول يعني مريدا من الله عز وجل حسن الجزاء من المولى. المولى من أسماء الله سبحانه وتعالى، فنعم المولى، أنت مولانا، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. وولاية الله عز وجل لخلقه نوعان، ولاية عامة لكل الناس، وهذه متعلقة بربوبيته، يعني أنه هو المتصرف فيه. ومنه قوله تعالى ثم ردوا إلى الله مولاهم ليش حق، معناه يتكلم عن الكفار، لكن الله عز وجل مولى جميع الناس بهذا الاعتبار، هو رازقهم ومحيهم ومميتهم ومصحهم وممرضهم إلى آخر ما هنالك، شافيهم وكل شيء بيده. وهناك ولاية خاصة بالمؤمنين مثل التي في آية سورة القتال هذه. ما هي سورة القتال؟ سورة محمد صلى الله عليه وسلم، ذكر فيها إيش؟ ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، أي بهذا الاعتبار، اعتبار الولاية والنصرة والتولي الخاص، هذا خاص بالإيش؟ بالمؤمنين. حسن الجزاء من المولى إذا حشر، يعني إذا حشر هو والناس جميعا في يوم القيامة. يعني وحاصل هذا البيت أنه يذكر اسمه وأنه قال هذا النظم حالة كونه مريدا الأجر من الله سبحانه وتعالى يوم القيامة إذا حشر الناس، حمدا لمن أنزل القرآن فيه هدى للمتقين وذكرى للذي ادكر. بدأ هذا أيضا مما يطلب من المصنف في إيش؟ في بداية كتابه. قالوا يطلب منه أولا ذكر اسمه، ثانيا البسملة، ثالثا الحمد له، رابعا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، خامسا التشهدان. لكن في النظم يعسر الاتيان بجميع هذا، فيأتي منه الناظم بما تيسر، يأتي منه بما تيسر. هو الآن ذكر اسمه وبدأ ليش بالحمد، وقد يكون كتب بسم الله الرحمن الرحيم قبل النظم، لم يدخلها في النظم. كثير من النظام يختارون أن لا يدخلوا البسملة في ليش في الشعر صونا لها، وبعضهم يدخلها. ماذا قال الشاطبي؟ بدأت ببسم الله إيش النظم أولا، تبارك رحمن رحيما وموئلا، ذكرها يعني بالمعنى. طيب حمدا، هذا مفعول مطلق لفعل محذوف، أي أحمده حمدا، أحمد الله حمدا، حمدا لمن أنزل القرآن، يعني حمد، الحمد هو وصف المحمود بالكمال محبة وتعظيما، وصف المحمود بالكمال محبة وتعظيما، أو الوصف بالكمال محبة وتعظيم. وله سببان، الفضل والإفضال، يعني الكمال الذاتي والإحسان إلى الغير، كلاهما يحمد عليه المحمود. والله عز وجل محمود بالاعتبارين، محمود بكماله لذاته، ومحمود باعتبار إحسانه إلى إيش؟ إلى خلقه. بخلاف الشكر، الشكر لا يتعلق إلا بالإحسان، أما الكمال الذاتي الذي لا يصل منه إحسان إلى الخلق فإن المشكور لا يشكر عليه، إنما يشكر على إيش؟ إحسانه. وهذا معنى قول العلماء الحمد أعم سببا، يعني سببه أوسع من سبب الإيش؟ الشكر. حمدا لمن أنزل القرآن، أي حمدا لله، ولكن هذا فيه شيء اسمه براعة الإيش؟ الاستهلال. ما هو براعة الاستهلال؟ وما هي براءة الاستهلال؟ أن يأتي المتكلم عموما ناظما كان أو غير ناظم، أن يأتي المتكلم في طالعة كلامه بما يشعر بإيش؟ بمقصوده، يعني أنه منذ أن يحمد مثلا أو يبدأ فأنت تشعر بالموضوع الذي يريد أن يتكلم عنه، كقوله تعالى في سورة النساء يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. سورة النساء جاء فيها تفصيل كثير من الأحكام المتعلقة بالأسرة والنساء والأرحام والمواريث، كل أشياء متعلقة بإيش؟ بهذه الأمور، صلة الصلة المجتمعية بين الإيش؟ بين الناس والأرحام والنساء والرجال وما إلى ذلك. فلما افتتحها قال إيش؟ اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوج، فذكر ما يجمع جميع البشر وذكر العلاقة بين الرجل والمرأة من الأول، من أول آية. كان يمكن أن يقول حمدا لمن خلق السماوات والأرض، لماذا اختار هذه العبارة؟ هذا يسمى إيش عند البلاغيين كاصطلاح، يسمونه براعة استهلال. استهلال يعني البدء، يعني أنه بارع في الطريقة التي يبدأ بها الكلام المتكلم. طبعا أي متكلم كان يأتي إيش بأسلوب جميل يبدأ به الإيش الكلام. فهنا بما أن النظم يتعلق بالقرآن وبمعاني القرآن ما يقود إلى الاهتداء بالقرآن، فحمد الله عز وجل، الله له نعم كثيرة، لماذا اختار هذه النعمة ليبدأ بها؟ لتعلقها بموضوع إيش كتاب. حمدا لمن أنزل القرآن فيه هدى، النزول فيه إشارة إلى علو الله عز وجل على خلقه. أنزل القرآن، القرآن أصل مادة قرأ تدل على الجمع، ومنه إيش قريت الماء في الحوض أي جمعته، والمراد به هنا كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، المبدوء بسورة الفاتحة ما بين اللوحين يعني، والمختوم بسورة الناس بعد ترتيبه. فيه هدى للمتقين، وهذا مقتبس من قوله تعالى إيش فيه هدى للمتقين يا حبيب لفظه، وهل هو الله عز وجل وصفه أحيانا بأنه هدى للناس في بعض المواضع، وأحيانا بأنه هدى للمتقين، كيف نجمع بينهما؟ أيوة من الله دي كويسة يعني رتبت الموضوع. نعم أيوة القرآن يوفقهم يعني. شوف العلماء دائما عباراتهم منضبطة، يقولون إيش يعني بمعنى أنه هداية دلالة وإرشاد بيان لجميع الناس صحيح، وأما في الأخرى يقولون إيش لأنهم هم المنتفعون به على الحقيقة، لأن المتقين هم الإيش المنتفعون به على الحقيقة، توفيق الله طبعا. في هدى للمتقين وذكرى للذي ادكر، الله عز وجل وصف القرآن بأنه ذكرى في كثير من الإيش، وإلا ذكرى للعالمين كذلك، إن في إيش في ذلك الذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وإذ ذكر ادكر أصلها مثل قوله تعالى فهل من مدكر، أصلها من ذكر ثم صارت على وزن افتعل وصارت إذ ذكر، مثل ما تقول مثلا إيش نقب انتقب مثلا، كذلك إيش ذكر إذ ذكر، ثم قلبت كل من الدال وكل من التاء والذال دالا وأضغمت في إيش في بعضها فصارت إذ ذكر. إذن معناها إيش؟ معناها تذكر بالقرآن، كذلك إيش؟ لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ فالقرآن ميسر لمن أراد أن يتذكر به. ثم الصلاة على الهادي وشيعته، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الله ثناؤه عليه في الملأ الأعلى على صح الأقوال، وأما صلاة الملائكة والمؤمنين فهي طلب من الله عز وجل أن يثني عليه، من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرة، إذن يثني الله عز وجل على من سأل الجزاء من جنس العمل، إذا سأل لنبيه صلى الله عليه وسلم ذلك فإن الله عز وجل كافئه بذلك عشر مرات، يثيبه عشر مرات أن يثني عليه. والهادي وصف للنبي صلى الله عليه وسلم، أخذ من قوله وإنك لتهدي إلى صراط إيش مستقيم، ومعروف أن هداية الرسل والأنبياء والدعاء هداية إيش دلالة وإرشاد، لأن الهداية نوعان، هداية توفيق وهذه اختص بها المولى جل وعلا، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وأما هداية البيان والإرشاد فيقوم بها كل من بين الحق لغيره، الله عز وجل يبين بإيش بهذه الدلالة، وكذلك الخلق من الرسل والأنبياء وغيره. ثم الصلاة على الهادي وشيعته، مقصود بشيعته مناصريه، مقصود بهم مناصروه من كل من كان في عصره أو جاء بعده، لأن شايعه معناه إيش أنه ناصره وتحيز إليه. ما لاح نجم، ما هنا مصدرية ظرفية أي مدة لواح النجم، ولاح معناه ظهر. ظهر ضوءه مثلا في السماء. وما بدر بدا وسرى، بدا أي ظهر أيضا، وسرى ضوءه في الليل مثلا انتشر. وما مصدرية ظرفية، وليس المقصود التقييد، وإنما مقصود إيش؟ الديمومة، يعني صلاة وسلاما دائمين، ليس المقصود في هذا فقط، وإنما هو كقوله تعالى ما دامت السماوات والإيش والأرض، ليس المقصود أن الجنة والنار لهما مثلا زمن معين، وإنما هذا أسلوب عند العرب في اللغة العربية معناه الإيش؟ الديمومة، معناه الديمومة. وبعد، الآن بعد هذه كلمة تفصل بين الإيش؟ بين مقدمة الكتاب والشروع في المقصود. وأصلها أما بعد، يقولون واو هذه، الواو هذه تنوب عن أما، وإلا الأصل أن يقال إيش؟ أما بعد، وتأتي الفاء بعدها. وقالوا تقديرها مهما يكن من شيء بعد فالأمر كذا وكذا، كما قال ابن مالك، هذا قال أما كمهما يكن من شيء وفاء بتلو تلوها وجوبا أريفا، النحاة يوجبون أن تأتي بعدها الفاء. ولهذا إذا كنت خطيبا فلا تقل أما بعد أيها المسلمون، هذا ما يسمع، تقول إيش؟ فيا أيها المسلمون. فالفاء لا بد منها إلا في الشعر، قد تحذف أحيانا مع القول، قد تحذف أحيانا، لكن العام أنه لا بد من الإتيان بها، لأنها مقترنة بجواب الشرط هذا الذي نابت عنه أما. فصغي إلى، أصل صغى، صغى هذه فيها لغات، صغى يصغو، وأيضا جاء صغى يصغي وصغي يصغى، في عدة لغات، ومعناها الميل. ولتصغى إليه أفئدة الذين، صغى معناها مال، ومنه الحديث أن أبا قتادة لما جاءته الهرة أصغى إليها الإناء، أي أمال إليها الإناء لتشرب، الهرة الصغيرة، فصغى معناها مال، وأصغى معناها إيش؟ أمال. فأطلقوه على إيش؟ مل بأذنك لتسمع، ولهذا صار يعبر به عن الإصغاء، الإصغاء صار يعبر به عن الاستماع، عن حسن الاستماع، يعني استمع، مل بأذنك وسمعك إلى هذا النظم، إلى نظم لمشترك. يقال نظم الشيء إذا سلكه في عقد، مثل السلك، العقد الذي إيش يلبس هذا. فهو نظم مشتركات القرآن في هذا الإيش النظم، فأطلق على الشعر نظم لأنه منتظم، الشعر وكلام مقفى موزون قصدا، هو الكلام الموزون المقفى قصدا، كلام موزون له أوزان معين. أما إذا أتيت من كيسك بوزن ما قال به أي شخص قبلك وتقول هذا شعر، مثل الذي يسمونه شعر الإيش الحر، ولا يسمونه الشعر الحديث، ما في أي وزن، بيت نص سطر، وبيت كلمة واحدة، وبيت 55 كلمة، هذا ما يسمى، هذا ليس شعرا عند العرب، هذا شعر عند المحدثين فقط. والشيء الثاني أنه لا بد أن يكون فيه إيش مقفى. ما معنى مقفى؟ له إيش قافية. أما بيت بالجيم وبيت بالسين وبيت بالدال وبيت إيش، هذا ليس شعرا. ثم قالوا قصدا، يعني لا بد أن يكون إيش مقصودا. أما إذا قلت كلاما كذا كذا فوافق بيتا، هل تعتبر يعني قلت شعرا وأنت لم تقصد؟ لا، رمية من غير رامي. ولكن ولهذا قالوا الآيات، هناك عدد من النصوص القرآنية موافقة لبعض الإش الأوزان الشعرية، ولكنها لا تسمى شعرا لأنها لم يقصد بها الإش الشعر. وقد بعضهم اهتم بهذا، يعني جمع مثلا بحر كذا قوله تعالى كذا، بحر كذا قوله، لكن هذا نادر أول شيء، قليل وثانيا أنه ليس مقصودا به إيش الشعر. والله عز وجل قد نفى عنه الشعر في كثير من المواضع من القرآن. فصل إلى نظم لمشترك من القرآن. المشترك نحن عندنا أربعة ألفاظ نريد أن نحررها. هذه الألفاظ مهمة. ما هي؟ المشتركات. المشتركات نحن عندنا الكليات. أول شيء الكليات معناها أن تكون الكلمة بمعنى واحد في جميع القرآن. في جميع القرآن يراد بها إيش؟ معنى واحد. هذه تسمى كلية لأنها مأخوذة من كلمة كل. يعني مثلا نقول كل كذا في القرآن مثلا، بغض النظر عن هل هذا مسلم أو لا، لكن كمثال نقول إيش؟ كل سلطان في القرآن فهو حجة. والمقصود به إيش؟ الحجة. ليس مقصود به السلطان العساكر والجيش، لا، وإنما مقصود بإيش؟ الحجة، يعني سلطة معنوية وليس سلطة إيش؟ حسية. هذه تسمى إيش؟ كلية، لأنه ما يخرج منها إيش؟ شيء. النوع الثاني من المصطلحات المشتركات، مشتركات القرآن، وهذا أن تأتي الكلمة في القرآن كله على معنى إلا مواطن معين استثنى، هذا يسمى إيش؟ مشتركات. مثلا نقول كل ما في القرآن كما سيذكر، مثلا كل مثلا ما في القرآن من أسف فهو الحزن إلا كذا، إلا موضع الزخرف لما أسفون هو الغضب. إذن شمل جميع القرآن واستثنينا موضعا أو موضعين، هذا يسمى بالإيش؟ بالمشتركات، وهو الذي نظم فيه هذا الإيش؟ هذا هو موضوع هذا الكتاب. طيب المصطلح الثالث الوجوه، والرابع النظائر. تسمع يقولون إيش؟ الوجوه والنظائر في القرآن. طبعا لا نتكلم عن وجوه النظائر في الفقه، وجوه النظائر هذا شيء آخر تابع لعلم القواعد الفقهية والفروق، هذا شيء آخر. نحن نتكلم عن الآن عن القرآن. ما معنى الوجوه والنظائر؟ قالوا الوجوه هي أن تأتي الكلمة في القرآن على عدة معاني، يعني ليس هناك معنى غالب ويخرج عنه قليل مثل المشتركات، لا، هناك عدة إيش؟ معاني. مثلا نقول لفظ الأمة في القرآن يأتي على أربعة معاني. المعنى الأول مثلا الجماعة من الناس، المعنى الثاني الدين، المعنى الثالث الإمام المتبع مثلا، المعنى الرابع المدة من الزمن. هذا يقال له إيش؟ وجوه، لأننا نقول هذه الكلمة تأتي في القرآن على وجوه، يعني على أنواع، على معاني يعني مختلفة. وأما النظائر فهي الآيات الواردة في الوجه الواحد، يعني مثلا إذا قلنا الأمة أربعة تأتي على أربعة وجوه، كل وجه يندرج تحته وإيش؟ نظائر. فنقول فمن إتيانها أمة بمعنى الجماعة من الناس نظائر، كذا الآية الفلانية والفلانية والفلانية هذا يسمى إيش؟ نظائر. ما أخذ من التناظر، لأنها كل آية نظيرة الأخرى في المعنى، تأتي بنفس الإيش؟ المعنى، تأتي بنفس المعنى. طيب إذن النظم هذا يتعلق بإيش؟ بأي هذه المصطلحات؟ المشتركات. وهذا كله داخل في المرحلة الأولى من علم التفسير. كثير من الناس يريد أن يتعلم التفسير لكن يقول لك أنا ما أعرف من أين أبدأ، ما شاء الله كتب التفسير كثيرة وضخمة، طيب أنا أريد أن أعلم معنى كلام الله ماذا أفعل؟ هنا نصح أهل العلم، قالوا أول شيء المرحلة الأولى عندنا ثلاثة أو أربع مراحل. المرحلة الأولى تهتم بالإيش؟ بالمفردة. ما معنى تهتم بالمفردة؟ يعني الكلمة. أول شيء ما يكون في كلمة في القرآن إلا وأنت تعرف إيش معناه. فمثلا إذا قيل لك ما معنى البغاء تكون تعرف معناه. إذا قيل لك مثلا ما معنى إيش؟ من يأتي لنا بكلمات من غريب القرآن؟ ها؟ كنود مثلا، حنيذ، عسعس، هذه كلمات. والغريب هي الكلمات التي لا يكثر دورانها على الألسن، بحيث يحتاج إلى إيش؟ يعني هل واحد يقول ما معنى من غريب القرآن كلمة سماء؟ هل يصلح؟ إيش؟ يصلح؟ ما يصلح صح؟ هل سماء من غريب القرآن؟ أرض، رجل، هذا ما يحتاج، هذا لا يسمى غريبا لأنه معروف. إنما الكلمات التي لا يكثر استعمالها فتحتاج إلى تفتيش عن إيش؟ عن معناها، تحتاج إلى تفتيش عن معناها. و هذا هو هي المرحلة الأولى. المرحلة الثانية المعنى الإجمالي للآية، لأنك الآية أحيانا لا يكون فيها أي كلمة غريبة، لكن أنت المعنى الإجمالي لا تعرفه. أكثر الآيات معناها الإجمالي واضح، وبالنسبة لمن كان لسانه يعرف اللغة العربية عموما، أي إنسان يعرف اللغة العربية سيفهم جملة كبيرة من الإيش، من الآيات. لكن هناك آيات حتى لو عرفت كل الكلمات ما تعرف المعنى الإجمالي. قالوا جزاؤه ما وجد في رحله فهو جزاء. هل في كلمة غريبة هنا؟ هل في كلمة معينة تقول هذه الكلمة هي السبب أني لا أفهم هذا الكلام؟ لا، ما كلها كلمات معروفة. لكن إذا قيل لك ما معنى هذا الكلام، غالبا لا يعرفه الإنسان إلا إذا إيش، إذا قرأ كلام أهل العلم. يعني الذي وجد في رحله فهو يكون، وهذا كان معروفا في شريعة بني إسرائيل، يكون عبدا لمن إيش، لمن سرق منه. فهو لما حكمه، ولذا قال إيش، ما كان لأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. يعني نظام الملك ليس هكذا، فلو حكمه لم يستطع أخذ إيش أخي، هو يريد أن يأخذه، لا يريد مثلا أن يعاقبه بشيء آخر، يريد أن يأخذه. فقال لهم، وهو يعرف شريعتهم، قال حكموا شرعكم أنتم، ماذا شرعكم؟ قالوا شرعنا من إيش، من سرق فإنه يؤخذ. قال خلاص، فإيش استخرجها من وعاء أخي، خلاص، قال هذا إيش نأخذه، أنتم الذي حكمتم بإيش بذلك. شوف الآن رؤوس تهتز. أول ما في، لماذا؟ لأن المعنى ما كان واضحا، ما كان إيش واضحا إلا بمراجعة كلامه. قل أتنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول. ما معنى أم بظاهر؟ أم واضح، بظاهر واضح، من واضح، القول واضح، لكن إيش معنى أم بظاهر من؟ هذا يحتاج إلى مراجعة كلامه. ظاهر من قول يعني هي إلا أسماء إيش سميته، يعني أسماء لا حقيقة لها، يسمونها آلهة وهي لا حقيقة لها من الإيش، من الألوهية. هذا هذه المرحلة الثانية، لأنه إذا عرفت الغريب فإنك ستعرف أكثر المعاني، لكن هناك ما زال بعض الإيش تراكيب كمركب كلي لا تستطيع أن تصل إلى إيش لمعنى. هذا يحتاج إلى، وهذا يراجع له التفاسير المختصرة في البداية، ما يدخل إنسان مباشرة يقول إيش خلاص ابن جرير والقرطبي فيغرق، لا، يبدأ بتفاسير مختصرة تبين فقط أصل الإيش المعنى من غير توسع. ثم بعد ذلك إذا عرف الغريب والمعنى الإجمالي يتوسع بعد ذلك، تأتي مرحلة أو مرحلتان في مراحل الإيش التوسع، لأنك تبدأ في إيش، في ما وراء المعنى المباشر. المعنى المباشر عرفته إفرادا وتركيبا بس عرفته، لكن إيش تبدأ مثلا تستنبط أو يعني تربط بين آيات أو تجمع بين آيات ظاهرها التعارض، أو تأتي بالهدايات القرآنية وتتدبر، هذه أشياء أخرى تتوسع في التفسير وأيضا الهدايات والاستنباط. إذن المفردة هي أول مرحلة من التفسير. طيب نحن نريد أن نسهل على أنفسنا، بدل ما أن نضبط كل لفظة لوحدها مستقلة فتكثر علينا المفردات، نبدأ بقواعد تجمع لنا كثيرا من الإيش، من المفردات، عشان نختصر، بدل ما نقول هنا أمة بمعنى الجماعة وهنا أمة بمعنى الجماعة وهنا أمة بمعنى الجماعة، لا، نجمعها مثلا مع بعضها. فأول شيء مثلا نقول كل ما ورد في القرآن من كذا فهو كذا، هذا يختصر عليك كثير من الكلمات، تأخذها دفعة واحد، مثل قواعد كل علم، يعني تضبط العلم وتسهله. ثم وصفها، شبهها، قال إيش، كزهر الروض مزدهرا، يعني أنه مثل زهر الروض النضير الجميل، وازدهر وآتى أيضا ثمارة ونفع. قال ثم بدأ في المقصود، فقال كل الذي في كتاب الله من أسف فالحزن إلا الذي في زخرف أثرا فإن معناه فيها أغضب. قال كل ما ورد في القرآن من لفظ الأسف فمعناه الحزن. قالوا، قال الشارح هنا، ورد في أربعة مواضع، هذا في الأعراف، رجع موسى إلى قومه إيش، لما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، أسفا الثانية بمعنى إيش الحزن، وأيضا يا أسفا على يوسف، وكذلك لعلك، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث إيش أسفا يعني حزنا عليهم أنهم لم يؤمنوا. وكذلك آية طه وهي تشبه آية الأعراف، فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. أربعة مواضع. خرج عن ذلك موضع واحد قال لك فالحزن إلا الذي في زخرف إلا الذي في سورة الزخرف ورد، فهو فإن معناه فيها أغضبوا، فلما آسفونا ليس المعنى أحزنونا. الله عز وجل لا يوصف بالحزن لأن الحزن يدل على العجز، وقد ورد هذا عن السلف لأن هذه الكلمة لها معنيان الحزن والغضب، فهنا هي بمعنى الغضب. أما مثلا في سياق موسى فغضبان أسفا غضبان يصلح، فبالتالي هناك الحزن وهنا الغضب، فلما أغضبونا. ولهذا قال بعض علماء اللغة معنى الأسف نسبه للزبيدي، الزبيدي هكذا وزنه، عندنا زبيدي وزبيد. زبيدي هذه زبيد هذه قبيلة عربية مشهورة يمانية من اليمن، وزبيد بلد في اليمن بلد وليست قبيلة، فالمتأخرون بعضهم ينسبون إلى إلى البلد، والمتقدمون كثير منهم ينسبون إلى إلى القبائل. كما قال العراق وضاعت الأنساب بالبلدان ونسب الأكثر للأوطان، يعني الأول كانوا ينتسبون إلى القبائل، لما انتشر الناس وتداخلوا وكذا صاروا ينتسبون إلى إلى البلاد. قال الزبيدي الحزن، وقيل الأسف هو الحزن، وقيل أشد الحزن، يعني ليس مرادفا للحزن تماما وإنما هو أشد، هو صاحب تاج العروس طبعا في شرق قاموس. وقال رحمه الله وكذا ما كان من نبأ فيه أتى خبرا إلا فعميت الأنباء يومئذ فبالأدلة والآيات قد فسر. وكذا ما كان فيه ما كان من نبأ فيه أتى خبرا، يعني كل ما جاء من كلمة نبأ وما تصرف منها سواء مصدر أو فعل ماضي أو غيره كله بمعنى الخبر. مثلا نبأني العليم الخبير معناه أخبرني عن النبأ العظيم، أي عن الخبر العظيم. فهذا في مواطن كثيرة جدا من القرآن، واتلوا عليهم نبأ ابني يعني خبرهم، وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا خبرهم يعني. لكن قال بعض علماء اللغة النبأ ليس الخبر مطلقا، وإنما هو خبر ذو فائدة عظيمة يعني له شأن يحصل به علم أو غلبة ظن، كما قاله الراغب الأصفهاني رحمه الله، خبر ذو فائدة عظيمة يحصل به علم أو غلبة ظن. ولذلك عن النبأ العظيم قل هو نبأ عظيم. واستثنى من ذلك موضع واحد قال إلا فعميت الأنباء يومئذ، هذا في سورة في سورة القصص. فبالأدلة والآيات قد فسر، فسر مأخوذ يعني فسر، أصلا هذه المادة تدل على الإيضاح، ومنه علم التفسير لأنه إيضاح معاني القرآن العظيم، إيضاح معانيه. وكان عندهم شيء اسمه تفسيرة الطبيب، مثل العينة التي عندنا يأخذ منه مثلا يختبر به هل الإنسان مريض أو أو غير مريض، اسمها تفسرة لأنها تبين حال الشخص هل هو مريض أو غير مريض. ففسر هنا معناها أنه فسر بهذا بالأدلة والآيات. إذن فعميت عليهم الأنباء معناها يومئذ فهم لا يتساءلون، هذا معناها عميت عليهم الحجج، ما استطاعوا أن يأتوا بحجة لأن قبلها قوله ويوم يناديهم يقول ماذا أجبتم المرسلين، فما عندهم حجة فعميت عليهم الأنباء يومئذ. فعميت عليهم الأنباء معناها خفيت وما استطاعوا أن يأتوا بحجة، وليس معناها خبر مثلا مجرد وما نحو ذلك. وبالندامة فسر حسرة أبدا، هذه المفردة الكم ثالثة. وبالندامة فسر حسرة أبدا لا حسرة في قلوب حزنها ظهرا. قال لك فسر بالندامة في كل موضع لفظ الحسرة في كل موضع يأتيك أبدا. إذن أي ندامة أي حسرة تأتيك ففسرها بالإيش؟ الندامة. تحسر معناها ندم، قلت تحسر على هذا الأمر معناها ندم عليه. مثل قوله قيل وردت في 11 موضعا منها فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة أي ندامة، وإنه لحسرة على الإيش؟ على الكافرين. قال ابن منظور الحسرة أشد الندم، إذن ليس ندما فقط بل هو إيش؟ أشد الندم، حتى يبقى النادم كالحسير من الدواب. حتى يبقى النادم يعني يريد أن يبين لك ما العلاقة بين الحسرة والندامة، لماذا الحسرة تفسر بالندامة؟ قالت لأن النادم يبقى كالحسير، إنسان إذا ندم جدا ماذا يحصل له؟ تنقطع حركته ويصير إيش؟ حسير في مكانه، مثل الحسير من الدواب من البهائم الذي لا منفعة فيه، لأن البهيمة لا يستفاد منها إلا إذا تحركت غالبا، يريدون منها أن تحرث الأرض أو أن تركب أو كذا، فإذا توقفت إيش؟ انعدمت منفعتها. ويستثنى من ذلك موضع واحد وهو قوله تعالى حكاية عن المنافقين أنهم قالوا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، فقال الله عز وجل ليجعل إيش؟ الله ذلك حسرة في قلوبهم. قال لك هنا الحسرة بمعنى الحزن، لا حسرة في قلوب حزنها ظهر، المراد هنا بها إيش؟ الحزن وليس الندم. لماذا؟ من يعرف؟ فقط قد تحزن على طاعة لا. طيب هم يندمون على أنهم يقولون إخواننا ما كانوا قتلوا، حتى من المنافقين نفسهم خرجوا يعني مثلا جاملة أو كذا، وهل يستقيم معنى الحزن على ذلك؟ أيضا نفس الشيء، الندم يكون على فعلك وعلى فعل غيرك. يعني هل تقول مثلا أنا ندمت لأن صاحبي مثلا استعجل فانكسرت رجله؟ أنت ما علاقتك، أنت تندم على فعل نفسك صح؟ لكن تقول حزنت نعم، أما هل تقول ندمت؟ تندم على فعل نفسك، أما تندم على فعل غيرك هذا ما يصح، إلا إذا كان لك إمكانية مثلا أن تمنعه فلم تمنعه، وفي النهاية هذا سيرجع إلى أنك تركته منك أنت، يعني عندك دور في الموضوع. أما إذا ما عندك أي دور لا تقول ندمت على فعل فلان، إنما تقول حزنت عليه أنه حصل له كذا وكذا، والله أعلم. هذا يعني اجتهاد. وكل ما فيه من بخس فذاك بنقص فسروا غير ما في يوسف ذكر، فذاك قد عبروه بالحرام. قال لك كل ما جاء فيه من لفظ البخس فمعناه النقص. قال الشارح في 6 مواضع أتت بمعنى النقص، كقوله تعالى وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا إيش يبخس، يعني لا ينقص منه شيئا، كذلك ولا تبخسوا الناس إيش أشياء لا تنقصوها عليهم، يعني يقولون هذا شيء حقير أو سعره كذا، قوم شعيب كانوا يفعلون هذا مع الناس. وأيضا نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أي لا ينقصون. والرابع والخامس في قوله ولا تبخسوا الناس أشياءهم في موضعين من القرآن أيضا، وهو أيضا نفس السابق، يعني إذن في 3 مواضع. والموضع السادس قوله فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا، قال أهل العلم أي لا يخاف نقصا من حسناته ولا زيادة في إيش في سيئاته. قال ابن فارس، هؤلاء كلهم من علماء اللغة، قال ابن فارس الباء والخاء والسين أصل واحد وهو النقص. ابن فارس يحاول أن يرجع أصل المعنى كله إلى إيش؟ لشيء واحد أو اثنين إذا ما استطاع، أو يعني يختصر ما استطاع، يقول كل هذه الكلمات تدور حول إيش؟ شيء يجمعه هو كذا وكذا. في مقاييس اللغة كتابه اسمه مقاييس اللغة، إلا استثنى موضعا واحد، هذا معنى قوله وكل ما فيه من بخس فذاك بنقص فسروا، ثم قال غير، غير بمعنى إلا في المعنى استثناء، غير ما في يوسف، أي في سورة يوسف ذكر. أين ذكر في سورة يوسف؟ فشروه بثمن إيش؟ بخس. قالت فذاك قد عبروه أي فسروه بالحرام، يعني أن بعض السلف فسروا قوله تعالى فشروه بثمن بخس بأنه بثمن إيش؟ حرام، لأنهم استرقوه ظلما، استرقوه يعني عدوه رقيقا. جاء في التفسير أن الله أعلم، هذا من الإسرائيليات يعني الله أعلم بصحته، يقولون إن إخوة يوسف لما رموه رجعوا إليه لما وجده وجدته القافلة الأخرى قالوا لا هذا غلامنا ضاع منا فباعوه له. وقد يقال إنه كلام عن القافلة أنه باعوه ليش؟ لأهل إيش؟ مصر، لعزيز مصر يعني. الله أعلم. المهم أنهم قالوا بثمن حرام لأنه استرقاق الحر لا يجوز، حرام. ولكن قد نزع في ذلك، فجماعة من السلف فسروا البخس في هذا الموضع أيضا بالإيش؟ بالنقص كغيره، ورجح هذا المعنى، وقالوا مما يرجحه قوله إيش؟ دراهم معدودة، يعني أنه قليل، هذا إشارة إلى قلته، ولذا قالوا كانوا فيه إيش؟ من الزاهدين، يعني ما تمسكوا به، يعني باعوه بأقل بثمن قليل ولا. فبالتالي على هذا تكون كلمة بخس من كليات القرآن لا من مشتركات القرآن. لماذا؟ لأنه استثنى موضع واحد، إذا قلنا لا هو مثل غيره صار الراجح أنه من إيش؟ كليات القرآن، لأن كل المواضع ستكون بمعنى إيش؟ واحد. إن شاء الله بدأتم تصيروا مفسرين، لعلنا نكمل هذه الدقائق ونعطيكم الاستراحة بعد ذلك مرة واحدة نبدأ في الأصول، ما في بس، واليوم خليكم مع القرآن هذا إن شاء الله في الهدى والنور. قال وما فيه من البعل فهو الزوج حيث جرى إلا أتدعون بعلا، فالمراد به معبودهم صنم بالبعل قد شهر. قال لك وما فيه، الضمير يرجع إلى إيش؟ إلى القرآن. وما فيه القرآن من بعد كلمة بعل سواء كان مفرد أو جمعا فهو بمعنى إيش؟ الزوج، بعل المرأة هو زوجه. حيث جرى في جميع الآيات إلا موضعا واحدا سيأتي ذكره. قالوا جاء هذا، قال الشارح في ستة مواضع، وبعولتهن أحق إيش؟ بردهن. ما معنى بعولة؟ أزواج. فبعولة جمع بعل جمع، وإن امرأة خافت من بعلها أي زوجها قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي أي إيش؟ زوجي إبراهيم عليه السلام. والموضع الرابع والخامس والسادس في موضع واحد، ما هو؟ النور، أحسنت. في قوله ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن. بعولة بمعنى إيش؟ الأزواج. قال بعض أهل اللغة البعل يطلق على كل شيء مرتفع مستعل بنفسه قائم بنفسه، مستعل قائم بنفسه، ولهذا الزوج أطلق عليه ذلك لأنه إيش؟ وللرجال عليهن درجة. وكذلك الزرع أو الشجر العالي الذي لا يصل إليه الماء لكنه يشرب بعروقه يسمى إيش؟ بعلا. وجاء في حديث الزكاة ما كان بعلا أو كان عثريا. وكذلك القائم على المرأة المصلح لأمورها سمي الزوج بعلا لأنه يقوم على المرأة ويصلح أمورها ويتولى شأنها. إلا موضعا واحدا في سورة إيش؟ الصافات، إلا قوله تعالى أتدعون إيش؟ بعلا وتذرون سن الخالقين. بعل هنا هو إيش؟ اسم لصنم، اسم أتدعون زوجة هل مقصود هكذا؟ لا، وإنما أتدعون إيش؟ بعلا هذا اسم إلههم الذي كانوا يعبدونه، استثنى من هذا. إلا أتدعون بعلا فالمراد به معبودهم صنم بالبعل قد شهرا. وهذا في قصة من؟ إلياس عليه السلام. وقيل إن الصنم أيضا سمي هذا باعتبار أنه اعتبروه ربا إيش لهم، فهو قائم يعني عليهم أو مستعلن عليهم أو معبود لهم. قال ثم البروج التي فيها الكواكب ما عدا التي في النساء فهي القصور ترى. البروج قال لك حيثما وردت في القرآن الكريم فالمقصود بها الكواكب التي في السماء والنجوم وما إلى ذلك. قال وردت بهذا المعنى في ثلاثة مواضع، منه قوله تعالى ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للإيش ناظر. تبارك الذي، والموضع الثاني في الفرقان، تبارك الذي جعل إيش السماء بروجا، والثالث في سورة البروج، سورة اسمها سورة البروج، والسماء ذات الإيش بروج. وأصل البروج أصلا هذه المادة الباء والراء والجيم تدل على الارتفاع والظهور، ومنه التبرج للمرأة، ولا تبرجنا إيش تبرج الجاهلية الأولى، لأنه إظهار المرأة زينتها ومحاسنها للرجال الأجانب، ولهذا سمي التبرج تبرج. فلعل البروج سمي بذلك لأن كل عالم أنص فيه أن يكون إيش يعني ظاهر، الشيء المنخفض يمكن أن لا تراه، لكن شيء عالي أمام الناس كلهم كله يكون ظاهرا. ومنه، ولعل هذا له صلة بما تقدم في كتاب آخر في شرح اسمه تعالى الظاهر، وقلنا إن من معانيه الإيش العالم، أنت الظاهر فليس فوقك إيش شيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إلا موضعا واحدا وهو في سورة النساء، ثم البروج التي فيها الكواكب ما عدا التي في النساء. فما هي التي في النساء؟ ما معناها؟ قالت فهي القصور تم ترى. ما هي الآية التي في النساء؟ ولو كنتم في بروج أينما تكونوا دركم الموت، ولو كنتم في بروج مشيدة، هل معنى نجوم مشيدة مثلا؟ لا، وإنما إيش قصور وحصون ومباني عالية ومشيدة وحصينة، يعني أنها لا تحصنكم من الموت، لا تحصنكم من الموت أينما كنتم يدرككم الموت. ولذلك جاءت مبالغة على أينما، أينما هذه من ألفاظ العموم، أي مكان ولو في أقصى مكان تحصنا فإن الموت إيش يدرككم فيه. وكل ما فيه من بر ومن بحر، فالماء والترب لا في الروم فاعتبرا، إذ المراد به العمران مع خري. وكل ما فيه أي ما في الإيش القرآن، من بر ومن بحر أي حيثما وجدت كلمة البر والبحر في القرآن، فالمراد بهما الماء والترب. البر هذا المعروف أرض تراب، والماء المعروف البحر هو الماء، والبر هو الإيش الأرض العادية المعروفة التراب. لا في الروم أي لا في سورة الروم، في قوله تعالى إيش ظهر الفساد في البر والبحر فاعتبرا، ما هو المراد به؟ قال لك إذ أي لأن، إنما استثنيت التي في الروم لأن المراد بهذا الموضع به أي بهذا الموضع العمران مع خريب. يقول لك المراد ظهر الفساد في البر والبحر، المراد به ظهر الفساد في العمران، وهو المقصود بالإيش بالبحر، لأن كلمة البحر تأتي بمعنى القرية، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اعمل من وراء البحار، من وراء البحار يعني من وراء ليش القرى، ليس المقصود أنه سيذهب إلى جزيرة مثلا بعيدة يعمل هناك، لا لا، هو بدوي أصلا عرب، والمقصود به ما عنده بحر أصلا، وإنما المقصود به إيش اعمل من وراء البلاد. فالمقصود بالبر والبحر، قال لك هنا البر معناها حملوه على إيش البراري، تقول في البرية معناها مثلا في الصحارى وكذا، يعني في البادية وفي العمران، هكذا فسره بعض السلف. ولكن أيضا هذا الموضع نوزع فيه، فبعض السلف فسروه على ظاهره على المشهور أو على غيره مثل غيره من المواطن، قالوا البر والأرض والبحر المعروف الماء، فبالتالي على هذا يكون هذا من كليات القرآن وليس من إيش مشتركات القرآن. ولعل الذي حمل من قال البحار هنا بمعنى القرى قوله ظهر الإيش الفساد، فقال كيف يظهر الفساد في البحر؟ الفساد إنما يظهره غالبا بنو آدم ويتبعهم الجن أيضا، فالبحر هذا ليس هناك إنسان يعني ساكن في البحر دائما يفسد أو يعصي أو كذا، فقال إذن البحار هنا مع البر مقصود بها إيش القرى والبوادي، أهل الحضر يفسدون في الإيش في القرى في المدن، وأهل البادية يفسدون في الإيش في البر، ليكون إيش ظاهرا الفساد في البر. لكن الآخر قالوا ما في مانع من تصور ظهور الفساد في الإيش في البر والبحر، والفساد هو العقوبة ليس هو الإيش المعصية فقط. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. إذن هم كسبوا فعاقبهم الله في البر والبحر، قد يأتي البحر ويغرقهم مثلا، قد يأتي فالفساد يظهر هناك أيضا. فإذا رجح أن هذا من كليات القرآن وليس من إيش؟ من مشتركاته. طيب جميل. طبعا يعني الناس الكبار نعطيهم فرصة يعني، أما الشباب لا نعطيهم. أنزلوا الناس منازلهم. يقول كلمة البر هذه وردت بمعنى آخر وما ذكر هنا، وهو البر بمعنى إيش؟ اسم من أسماء الله. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر، لكن الظاهر أن هذا من باب الاشتراك اللفظي فقط، اللفظ معناه اللفظ بس، أما المعنى ما في علاقة. صحيح، لكن ليس المقصود به هنا، وربما لأنه قيده بالبر والبحر، يعني يكون قصده البر الذي يذكر مع الإيش؟ مع البحر، يفسر بالماء والتراب إلا في هذا الموضع، ليس كلامه عن البر مثلا مستقلا، إنما كلامه عن البر مع الإيش؟ الذي يذكر مع البحر. أي بر تجده مع البحر مع تفسيره ما بإيش؟ بر. جزاك الله خير. طيب قال وكل رجز عذاب غير ما هجر عن المسطر في مدثر فلقد قالوا هو الصنم محفظ واتبع الأثر. قال كل رجز في القرآن رجز، فمعناه العذاب. وقال وردت بهذا المعنى في 9 مواضع، فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء لئن كشفت عنا الرجز، ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى، فلما كشفنا عنهم الرجز، هذه متوالية، فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون، وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان. لكن هذه الآية تحتاج إلى تأمل عندي والله أعلم، لأن هل رجز الشيطان معناه عذاب الشيطان؟ هذا يحتاج إلى إيش؟ إلى تأمل. صحيح أن الشيطان أحيانا يضر الإيش؟ الإنسان، كما قال أيوب عليه السلام ماذا قال؟ إني مسني الشيطان بإيش؟ نصب وعذاب. إذن يعني في عذاب حاصل، فقد يكون معنى عذاب من الشيطان بهذا المعنى، يعني ضرر أو كذا، لكن المعروف أنه إنما وسوس لهم فقط في بدر، ما فعل بهم أذى إيش؟ حسيا، وإنما وسوس لهم وكذا وخوفهم من المشركين، قال لهم أنتم جنب، الآن سوف تلقون الناس وأنتم جنب ولا ماء، يعني كلها إيش؟ خويفات. فيحتاج إلى تأمل في هذا الموطن ومراجعة تفاسير فيه وأقوال السلف. والموضع السابع قوله تعالى إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا أولئك لهم عذاب من رجز أليم، وأيضا في الجاثية لهم عذاب من رجز أليم. وقد جاء قال قوله احفظ واتبع الأثر، قال الشارح لأنه جاء عن ابن عباس أثر في ذلك، أنه قال إيش؟ كل شيء في كتاب الله من الرجز يعني به العذاب، كل شيء من الإيش؟ وهذا يدل على أن علم كليات القرآن كذا كان موجودا عند السلف. وأيضا جاء قبله لكن ما قرأت لك عن الضحاك وعن مقاتل مثل هذا، وأظن مقاتل بالذات ورد عنه كثير من الإيش؟ من الكليات، يقول كل ما جاء في القرآن من كذا فهو كذا، كل ما جاء في القرآن من كذا فهو كذا، وهذا يدل على تمكن في الإيش؟ في التفسير، مع أنه أحيانا قد يستدرك عليه، لكن في الجملة يدل على أنه يجمع إيش؟ نظير إلى نظيره ويطلع عليه. ثم استثنى موضعا واحدا قال لك وكل رجز عذاب غير ما هجر عن المسطر في مدثر. والرجز إيش؟ فهد. والرجز والرجز طبعا هي قراءتان، هو يتكلم عن قراءة الرجز، وإلا ستكون كأنها كلمة إيش؟ أخرى في القراءة الأخرى. لكن والرجز فهجر، قال لك ليس المقصود العذاب أهجر العذاب، وإنما مقصود إيش؟ الأوثان. قال لك فلقد قالوا وصنا محفظ واتبع الأثر، يعني قال لك إلا هذا الموضع ففسر فيه الرجز بالأوثان، اهجر الرجز أي اترك الأوثان. وطبعا الأمر بترك الأوثان لا يستلزم أنه كان قبل ذلك فاعلا لها، وإنما الاستمرار والازدياد وكذا من معاني الأمر، كقول يا أيها النبي اتق الله، هل هو لم يكن متقيا قبله؟ حاشا، وإنما إيش؟ أمر بازدياد أو بالثبات أو كله داخل في معاني الإيش؟ في معاني الأمر. ونختم بهذه اللفظة، قال وكل ما فيه من سخر أتى فبالاستهزاء فسر لا سخريا استطر في زخرف فبتسخير يفسر. الشيطان إلى آخرين، هذا مشكلة، نبدأ غدر بالشيطان هذا مشكلة، لكن على كل حال. طيب، وكل ما فيه من سخر، قال لك هذه المادة حيثما وجدت فالمقصود بها إيش؟ فبالاستهزاء فسر، يعني السخرية بمعنى إيش؟ الاستهزاء والانتقاص مثلا وما أشبهها، إلا موضع واحد قال لا سخريا استطر في زخرف ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. هل المقصود ليستهزئ بعضهم ببعض؟ لا، ليس هذا هو المعنى، وإنما ليسخر بعضهم ببعض. وهذا من عظيم حكمة الله عز وجل، بسبب المال كل يخدم الإيش؟ الآخر. تأتي إلى طبيب هو ما شاء الله أثرى منك بكثير، يعني بضعاف مضاعف، مع ذلك تدفع الكشف ويكشف عليك، ما يقول أنا ما عندي وقت لأمثالك، اذهب. لماذا؟ لأنه تعطي وإيش؟ وتأخذ، تعطي المال وتأخذ الإيش؟ المنفعة، وهكذا. فالنجار يخدم الطبيب، والطبيب يخدم الحداد، والحداد يخدم المهندس، والمهندس كله يخدم بعضهم بعضا بسبب الأرزاق. لو كان الناس كلهم على طبقة واحدة هل يخدم بعضهم بعضا؟ ما عندي لك وقت، اذهب يا شيخ، ما عندي إيش، أنا مشغول مشغول. أما بسبب إيش؟ الأرزاق، كل يخدم الآخر مهما كانت إيش منزلته. هذا من عظيم حكمة الله، لا سخريا استطر في زخرف فبتسخير يفسر، يعني يفسر بتسخير بعضهم لبعض. وأما السخرية بمعنى الاستهزاء وهو الأصل، غير هذا الممكن واحد فكثيرة، فحاق بالذين سخروا منهم فيسخرون منهم سخر الله منهم. قال بعض علماء اللغة السخرية تأتي بمعنى الاحتقار والاستهزاء، وتأتي بمعنى الإيش؟ تسخير، يقال سخره تسخيرا إذا كلفه عملا بلا أجرة. إذا عملت عند إنسان يقول عمل بالسخرة، إيش معناه؟ معناه أنه لم يجبره على العمل ولا يعطيه إيش؟ أجرا. علنا توقف هنا استراحة قصيرة دقائق، ونواصل في الأصول من الأصول اليوم، ونبدأ الأصول الثلاثة إن شاء الله، وثلاثة أصول غدا إن شاء الله. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.